الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره نعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أما بعد أيها الإخوة الكرام السلام عليكم ورحمة الله. ثبت في البداية والنهاية بسند قوي جيد لابن كثير، والحديث له طرق أخرى صحيحة على شرط الشيخين، جاء من طرق أخرى. عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: بايعنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على السمع والطاعة في النشاط والكسل والنفقة في العسر واليسر وعلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وعلى أن نقول في الله لا تأخذنا فيه لومة لائم وعلى أن ننصر رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قدم علينا يثرب مما نمنع به أنفسنا وأرواحنا وأبناءنا ولنا الجنة، يعني في المقابل، يعني ها البيعة فيها هذه الشروط كلها. ما هو ثمن هذه البيعة؟ ثمنها الجنة. جنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. هذه هي بيعة الصحابة رضوان الله عليهم للنبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك التزام الواحد منا بالإسلام وسلوكه طريق الله تبارك وتعالى وتوبته إلى الله جل وعلا في عنقه، منذ الإنسان اختار الإسلام عنده في عنقه هذه البيعة التي كانت من الصحابة للنبي عليه الصلاة والسلام. هذا البيعة وش فيها؟ فيها السمع والطاعة لأمر الله ورسوله، وهذا السمع والطاعة في كل الظروف. لذلك قال في النشاط والكسل، يعني أن تلتزم بشريعة الله وبسنة النبي صلى الله عليه وسلم في حالة النشاط وفي حالة الكسل، في حالة الضعف وفي حالة القوة، في حالة العسر وفي حالة اليسر، والنفقة في العسر واليسر، يعني في كل الظروف. ولم يقتصر الأمر عند هذا الحد، بل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. هذه من تمام البيعة، أن كل مسلم في عنقه من مضامين بيعته لله ولرسوله أن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر وأن نقول في الله الحق لا نخشى في الله لومة لائم. هذه من شروط البيعة. وعلى أن نقول في الله لا تأخذنا فيه لومة لائم، يعني أن يقول الحق في كل الظروف ولا يخشى في الله لومة لائم، لأن ما أخطأك لم يكن ليصيبك وما أصابك لم يكن ليخطئك. زيد على ذلك وهي وعلى أن ننصر رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قدم علينا ونحميه مما نحمي أنفسنا وأرواحنا وأبناءنا. يعني النبي صلى الله عليه وسلم توفي، البيعة الآن. النبي صلى الله عليه وسلم ماذا كان يمثل؟ النبي صلى الله عليه وسلم كان يمثل رسالة الإسلام، فالصحابة بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم على أن ينصروه ويحمونه إذا جاء المدينة. اليوم الإسلام أين هو؟ موجود في ربوع الأرض، حيثما يكون المسلم فمن شروط بيعته أن يحمي الإسلام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحميه أهل المدينة لا لشخصه، مش لأنه محمد بن عبد الله، لأنه رسول النبي يمثل الإسلام، يمثل شريعة الله، يمثل رسالة الإسلام. فمن مضمون البيعة في عنق كل مسلم من مضمون البيعة أن يحمل الإسلام ويدافع عن الإسلام بمثل ما يدافع على نفسه وأبنائه. هذه هي البيعة، مقابلها الجنة. يعني ما يقدرش واحد يقول اليوم يقول لك النبي صلى الله عليه وسلم توفي والإسلام له رب يحميه، لا، نحن في أعناقنا بيعة لله تبارك وتعالى، لأن البيعة التي كانت مع النبي صلى الله عليه وسلم هي بيعة مع الله. قال تعالى في كتابه في سورة الفتح: إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله، يد الله فوق أيديهم. رغم أنها بيعة مع الرسول لكن هي بيعة مع الله. فمن نكث فإنما ينكث على نفسه، لي دار وبدل وغير دار على روحه. ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسنؤتيه أجرا عظيما. وليوفى بالعهد التزم بشروط البيعة هذه، التزم بها، سمع وأطاع رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنفق ماله في العسر وفي اليسر، كلما نداه الإسلام كان مستجيبا، قال الحق ولم يخش في الله لومة لائم، أمر بالمعروف ونصر الإسلام. ليدير هذه الأشياء فبطبع حله الجنة بإذن من الله تبارك وتعالى. لو أن الصحابة رضوان الله عليهم اقتصر إسلامهم على الصلاة والصوم والزكاة، ما كان ليصل إلينا الإسلام إلى المغرب العربي. وش جابوا؟ هم فهموا بأنهم لابد أن ينصروا الإسلام، فهموا لابد أن ينشروا المعروف وهو الإسلام، ينشروه في ربوع الأرض، وإلا لما وصل إلينا. ولذلك تلقى أنت يا لماتوا في شبه الجزيرة العربية الصحابة كلهم 110,000 ل 120,000، هذو الصحابة العدد تاعهم 10,000 ماتوا في شبه الجزيرة العربية، 100,000 تقريبا أو أكثر ماتوا خارج شبه الجزيرة، خرجوا في الفتوحات، خرجوا ينصرون الإسلام، خرجوا يدافعون الإسلام، خرجوا يدعون إلى الإسلام، يدعون الأقوام. وإلا لو كان ما يوصلش لنا الإسلام إحنا كيفاش يلحق لنا؟ ولولا ذلك لما وصل الإسلام إلى طاجكستان وبخارى وطشقند والشيشان، كيفاش وصلهم الشيشان الإسلام هذا؟ وصلهم بالفتوحات وبالتجار، ولو كان ماشي بالتجار أيضا، التجار والفتوحات، التجار الذين تاجروا في أندونيسيا وفي الهند دخلوا في الإسلام، دخلوا الناس في الإسلام بالمعاملة، وزيد بالفتوحات. كيف وصل الإسلام إلى البلقان؟ يوغوسلافيا والبوسنة والهرسك وهذا، كيف وصلهم الإسلام هذا؟ البلقان، كوسوفو، كوسوفا هذه، شكون وصلها الإسلام؟ وصلوها جيل تاع الصحابة ومن بعدهم، هم اللي نشروا، لأنهم كانت في أذهانهم وفي أعناقهم البيعة التي بايع بها الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أن ينصروا الدين وينشروه في ربوع الأرض. هذا هو الدور تاعهم، ينشروه بالسلوكات وينشروه بالفتوحات. الواحد منا الآن يتساءل، تلاحظ بأن هذه البيعة تظهر بأن مركز اهتمام ومركز تفكير ومركز حركة الصحابة كان هو الإسلام، كل حاجة يتحركون بسبب الإسلام، واهتمامهم منصب نحو الإسلام ونصرته، وفكرهم يدور حيث دار الإسلام. كي نقول الإسلام نقول الكتاب والسنة على فهم الصحابة رضوان الله عليهم، هذا هو المقصود. أنت اليوم تنظر في حالك، كل واحد منا ينظر في حاله، هل الإسلام هو مركز اهتمامي؟ هل الإسلام هو محط اهتمامي؟ هل الإسلام هو شغل الشاغل؟ أم أن اهتمامات أخرى أخذت مكانه؟ ولا كاين اهتمامات أخرى هي اللي عندها لابريوريتي كما نقولوا، عندها الأولوية على الإسلام، الإسلام يجي يوم بعد، الاهتمام الإسلام يجي يوم بعد، كل واحد ينظر في حاله. هل هو مركز التفكير في كل شأن؟ أما أن الإسلام على الحافة نلتفت إليه حين يضيق علينا الأمر، أو نلتفت إليه في المناسبات، كاين اللي يلتفت الإسلام في المناسبات، ولكن جه مصيبة محنة مرض كذا يتفكر الإسلام ويتفكر بلي لازم يرجع إلى الله تبارك وتعالى. إذا أقبلت أنت على الزواج تقدر تسأل نفسك، تقدر تعرف هل الإسلام هو مركز حياتك أم لا من خلال الواقع. أنت مقبل على زواج، اختيارك يبين، اختيارك للمرأة راح يبين إلى الإسلام مركز اهتمامك ولا لا. إذا اخترت امرأة لجمالها فقط بس شابة بزاف وعندها قد جميل، أنت اهتمامك ماشي الإسلام، أنت اهتمامك نفسك وخلاص. لكن إذا جيت تتزوج فبحثت على تلك الملتزمة المتخلقة التي تخشى الله والتي تراعي حدوده، ولأنك من خلالها تريد أن تكون بيتا مسلما، أنا معت الإسلام هو مركز اهتمامك. ما نقولكش ما تزوج بها وهي شمطاء يعني تخزر فيها تندم من نهار اللي تزوجت، ولا إلا كنت تسكن في الدوزيام تصوتي ترمي روحك تخزر فيها، لا لا ماشي هذا هو. لكن عندك أول اهتمام هو أنها أن تكون ملتزمة بالإسلام. وما نلعبوهاش روحتينا قال نتزوج بها وبعد نسقمها، إيه ما هذه ما كاش منها، نتزوج بها كيما جات كلات وبعدين نرجعها ملتزمة، هذه حكاية تاع واحدة ويلعب يحبيها بالروح، وهذا ما كان ما لأن ممكن ما تسقم لكش قاع. الاختيار تاعك لازم يكون وفق السنة، فاضفر بذات الدين تربت يدك، والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض. هذه في مجال الزواج. إذا تاجرت راك في التجارة، ما موقع الإسلام من تجارتك؟ موقع الإسلام من التجارة تاعك، هل أنت تغش؟ هل تتعامل بالرشوة؟ هل تخدع الناس؟ هل صادق في معاملاتك؟ هل إذا وعدت وفيت في تجارتك؟ هنا تشوف موقع الإسلام تاعك، هل كاين إسلام في حياتك ولا ما كاش؟ أما إسلامك دوم منه بعد تلقى الإسلام ما عندوش قاع علاقة في التجارة تاعك، أنت رشوة، تغش، تغدر، ما توفيش بالوعد، السلعة ما تديهاش في الوقت، نخلصك غدوة ما تخلصش غدوة، أنت يا بعد عشر بعد شهر شهرين ثلاث شهور ما ترجعش الناس دراهم. هنا الإسلام دايرو على حافة الطريق، لأن السمع والطاعة قلنا في النشاط وفي الكسل، في الضعف والقوة، في اليسر والعسر. معناتها ما تقولش أنا اليوم راني مزير ما نرجعش الناس دراهمهم، لا لا دبر راسك، ماشي كي تكون في الرخاء لا بس تشتد عليك الأمور، تشتد عليك الأمور خلاص تتغير في كل شيء. أنت صحفي، فرضا أنك صحفي في جريدة ولا في تلفاز ولا في إذاعة ولا، هل دافعت عن الأخلاق؟ هل دافعت عن الإسلام ومبادئه؟ أم سكت حفاظا على الوظيفة؟ وين تكون يبان عليك هل الإسلام مركز تفكيرك مركز اهتمامك أو لا؟ وين تكون؟ وين تكون؟ وين تكون تقدر تعيش إسلام وتقدر تعيش جاهلية؟ في أي موقع تقدر تكون عايش إسلام وتقدر تكون عايش ماشي إسلام؟ حاجة واحدة أخرى، وهذا اللي راح يبين هل أنك أنت بايعت حقيقة الله تبارك وتعالى على العيش في رحاب الإسلام، أم أن بيعتك لا قيمة لها عند الله، راك تلعب فقط. وأنت قاض، هل حرصت على العدل بين الناس أم وليت تقضي حوائج الناس على حسب المصالح والمعرفة والرشوة؟ هذا قاعبان، هنا تظهر أمور. إذن كل واحد منا، واحد عنده أبناء، هل هو حريص مع أبنائه في أدائهم الفرائض؟ هل هو حريص على بناته بأن يلبسن لباس الحشمة والعفة؟ إذا كان الإسلام هو اهتمامه تلقى حريص على بناته وحريص على أولاده يؤدوا الفرائض، وحريص على بناته باش يلبسوا لباس الحشمة. ماشي تلقاه أنت يا حياته 20 سنة هو في المسجد وبعدها تلقى روحه خرجت بنته لابسة سروال، بنته لابسة سروال وفولارة ومزير عليها كلش. هذا يا إما نسي دوره أو مشاغل الحياة جرافته، هو على باله بالإسلام وعلى باله المبادئ الإسلام وكان يعرفها وكان ملتزم، ولكن مشاغل الحياة واهتماماتها وعدم فهمه للبيعة التي في عنقه وأن في البيعة ولا نخشى في الله لومة لائم. باش تحقق الإسلام ما تلومك بنتك ولا يلومك وليدك ولا أنت تطبق شراع ولا تخشى في الله لومة لائم. شو من ضمن البيعة معناتها ماشي باش تردي وليدك ولا تردي بنتك ولا تردي زوجتك تتنازل على ما بايعت عليه الله ورسوله. أنت بايعت على السمع والطاعة، والسمع والطاعة تاع مبادئ ونصوص الكتاب والسنة. ما تقدرش باش تبدأ تردي فلان وتردي فلان تبدأ تتنازل على مبادئ الإسلام. وذلك الله عز وجل قال لنبيه واحذرهم، يا رسول الله احذر قريش واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله. بالك تخليك قريش تبدل شوية في الدين شوية، واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله. لكن لازم نفهم الإسلام بهذا المفهوم. كل واحد منا ينظر في حياته وفي أحواله وينظر هل أدى أمانة البيعة على حقيقتها أم أنه نقضها أم أنه مقصر ومفرط فيها. فالمقصر والمفرط يستدرك، والذي ترك قاع البيعة ما خلاص ما كأنه ما عندش في عنق حتى بيعة، هذا لازم يراجع نفسه مراجعة كبيرة. يقول الشيخ البشير الإبراهيمي رحمة الله عليه، يقول إن هذا الإسلام كزجاجة، الزجاجة يعني حاجة ديليكا يعني تتكسر بالخف، كزجاجة يعطيها كل جيل للذي بعده. كل جيل يعطي غير يجي يقرب الأجل تاعهم يروح ويعطوها لواحد آخر. الويل لمن تسقط من يده، الويل يعني خراب وخسارة وعذاب لمن تسقط. هذا الإسلام بيعة كزجاجة كل جيل يعطيها لواحد آخر. ما لازم يفسد القرعة، ما لازم يبدلها، ما لازم يرميها، ما لازم يغفل عليها تتكسر تغفل عليه يتكسر. فكذلكم الإسلام هي أمانة في أعناقنا يقدمها كل جيل للذي بعده، وطوبى وجنة عرضها السماوات والأرض لمن حافظ الأمانة وأدى البيعة وحرص عليها إلى أن يتوفاه المولى تبارك وتعالى. أقول ما تسمعون، أستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.